بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الفرقان الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تزكية النفوس لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج، وذلك ضمن الدورة العلمية الأولى لطالبات الجامعات والتي أقامتها مؤسسة الحرمين الخيرية بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح بالخرطوم. الحمد لله الذي خلق الكون فأتقنه، وسن الدين فأحسنه، وأنزل القرآن وأعلنه، وقدر الرزق وكونه، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المجتبى وعلى عبد الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا كانت العلوم نظرية فالتزكية تسعى إلى إنزال العلوم على أرض الواقع ممارسة. ولذلك يمكن أن ألخص الحديث عن أهمية التزكية بعد تعريفها. مادة زكاة، يزكي، تقوم على النقاء والطهارة والسمو، ومن ذلك قوله تعالى قد أفلح من زكاها، فهي تتجه نحو النفس تطهيرا لها، ولعلها تعني ثمرة العلم. فأنتم تتعلمون علوما كثيرة، الاعتقاد الصحيح والفقه السديد، ولكن هذه العلوم حتى يستفاد منها الفائدة الصحيحة لا بد من تزكية النفس وتطهيرها، فهي تعني النماء والزيادة. ومن ذلك قول العرب زكت الناقة إذا ما أرضعت فصيلها، وإرضاع الفصيل يسمى زكاة. ومن ذلك المال المدفوع تطهيرا للنفس يسمى زكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته تنحصر حول هذا الهدف، تزكية النفس. يعني خلاصة الدين أن تزكو النفوس وأن تسمو الأرواح. يقول تعالى وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية والتطهير قضية مهمة. طيب، أهمية التزكية. الأمر الأول، العلم الشرعي هو أساس الإصلاح ومنطلق التغيير، ولكن العلم الشرعي لا بد أن يكون معه عمل. والآن بكل صراحة أود أن أسأل سؤال بكل صراحة، أين الخلل في الأمة؟ هل في العلم أم في العمل؟ هل في العلم أم في العمل؟ العلوم متوفرة مع كثرة المنتسبين إليها، ولا سيما العلوم الشرعية، ولكن الضعف في الممارسة والسلوك. ولذلك تصبح قضية التزكية قضية ملحة وهامة. فكيف نعالج قضية المفارقة بين العلم والعمل؟ هذا إشكال. طيب، أنا أقول شيء، الحضور من يعني من خلال هذا التساؤل، هل نحن نطبق كل ما نسمعه؟ أنا قدامكم ده بقوله وبسمع، وأنتم هل نحن نطبق كل ما نسمعه ونعمل به؟ أشعر أن هذه القضية فيها خلل. ولذلك تأتي من هنا أهمية التزكية الذي هو التزكية تعني التوافق بين العلم والعمل، بين النظر المعلوم وبين العمل الواقع المعمول به، نشعر أن هنالك مفارقة. كثير من الأشياء نعرفها، فنحن بحاجة إلى تطهير أنفسنا وتزكيتها. لذلك ثانيا أهمية التزكية أننا نعيش في زمن الفتن والمغريات وكثرة وارد الشهوات وكثرة الملاهي والصوارف في هذا العصر، نحتاج فيه إلى تزكية. لماذا؟ لأنها خط الدفاع الأول للاستقامة والاستمرار. فرق بين معرفة الاستقامة، وفرق بين ممارسة الاستقامة، وفرق بين الاستقامة على الاستقامة، يعني معنى الثبات على الاستقامة. هذه ثلاثة صور. صورة زول عارف الاستقامة هي شنو، الحلال والحرام، الشيء متضح في ذهنه. الشيء الثاني عارف ومطبق، الشيء الثالث عارف ومطبق، ولكنه يشعر ببعض الاضطراب وعدم الثبات. يعني هذا مما نعانيه. لذلك عصر الفتن والشهوات المغريات يحتاج فيه الناس إلى التزكية. التزكية ثالثا من أهمية التزكية، في أهمية تدريس مادة التزكية، أن التزكية قلنا خلاصة الدين، لأنها تعني السلوك القويم والممارسة الصحيحة للإسلام، وهذه تحتاج إلى تزكية، لأنها تأخذك من الإطار النظري إلى الإطار العملي والتطبيقي. طيب، شغلت هذه القضية السلف الصالح، فألفوا فيها كتب. يعني مسألة الاضطراب بين العلم والعمل والخلل في ذلك، ألف فيها السلف مصنفات. ألف الذهبي زغل العلم، كتاب سماه شنو؟ زغل العلم. ما المعنى بزغل العلم؟ زغل الشيء يعني شنو؟ زغل، ما سمعت بالكلام ده؟ زغل ده أصلا ما سمعت به؟ ما المعنى بزغل العلم؟ زغل العلم آفاته، زغل العلم آفاته. فحقيقة أقول ألف الذهبي زغل العلم، وألف الآجري أخلاق العلماء، وألف السخاوي ذيل التبر المسبوك، وألف المروزي، يعني حتى مش تقروها دقيقة دي معنا، يعني حتى مش تقروها الكتب دي إن شاء الله. زغل العلم، نعم. طيب، لكن الزمن بتاع الحصة ما بيسمح، خاصة التأخير وكذا، يعني عشان كده أنا هتكلم يعني بسرعة. ألف الذهبي زغل العلم، وألف الآجري أخلاق العلماء، وألف البغدادي الخطيب البغدادي أدب الفقيه والمتفقه، وألف السخاوي ذيل التبر المسبوك، وألف النووي أدب العالم والمتعلم، وألف الشوكاني نهاية الإرب في أدب الطلب. يعني الزول اللي بيتعلم العلم ده يفوت يكون على درجة من التزكية معينة، هذا المعنى. وألف السمعاني أدب السامع والمتكلم. كل هذه الكتب الغرض منها، الغرض منها أن يستقيم الإنسان على علم، لأنه أنتم الآن في طريق العلم الشرعي. أكثر الناس حاجة إلى العلم الشرعي، إلى التزكية، من سلك طريق شنو؟ العلم الشرعي. لماذا؟ لأنه سوف يصبح عليه تحدي، تحدي أن ينزل العلم الشرعي إلى أرض الواقع، أن يعمل به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم تعلم العلم وعلمه، هذا أول من تسعر بهم النار. معناه نحن نحتاج إلى التزكية. طيب، ألك إلى سؤال كبير جدا، ما هي أسباب تخلف العلم عن العمل؟ ما هي أسباب تخلف العلم عن العمل؟ نحن نعرف الحلال والحرام، ليه ما قادرين نعمل؟ أولا عدم مخاطبة النفس به ابتداء. يعني نحن ما بنعمل ليه؟ لأنه زول لما يسمع الكلام أو يقول لا يخاطب بهذا الكلام نفسه. فبعض الناس يتعلم من أجل أن يفرح بالكلام الذي يسمعه، وبعضهم يدرس من أجل أن يفرح بالتدريس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني، قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فالنار النار. معناه شنو؟ الخلل في النية. وهذه القضية الهامة، الخلل في النية، تدخلني للحديث عن عوائق وإشكالات في طريق طلب العلم تمنع المتعلم والعالم أن يعملا بعلمهما. أحيانا يكون العلم الشرعي سبب لفساد النية، يعني تفسد نية صاحبه، لأنه يحب الشهرة والتصدر، لأنه يحب الشهرة والتصدر. كده قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. طيب، الشاطبي رحمه الله عنده مقولة لطيفة، يقول: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب التصدر. من من من من من قلوب الصالحين، الزول بيحب الظهور دائما. هذا من الإشكالات التي تعيق الإنسان أن يكون على تزكية عالية في أن ينزل ما يعلم فيعمل بما يعلم كويس. ولذلك الدارقطني رحمه الله عنده مقولة لطيفة. طبعا الدارقطني هو أبو الحسن علي بن الحسن الدارقطني رحمه الله، قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. ويقصد بذلك أنه لما بدأ الطلب كانت نيته الظهور والشهرة، طلب العلم لغير شنو؟ لغير الله. فلما سار في العلم تهذبت نيته وتصحح قصده وقويت إرادته في أن يكون العلم لله خالصا، لأن العلم يعرفك على الله. إخواننا، عشان كده يعني النظر إلى مفهوم العلم نفسه، وهذا سوف أتحدث عنه بعد قليل. طيب، هذا من الإشكالات. طيب، من الإشكالات الاستقامة الجوفاء. الاستقامة الجوفاء، أعني بها أن يكون الإنسان مستقيم بشكله ومظهره، ولكنه لا يعيش معاني الإسلام الحقيقية في حياته. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. السبب: لو كانت القضية شعائر تعبدية محضة، صلاة وصوم، دي بيصلي وكمان بيصلي في وقت الناس عاوزين يصلوا فيه، بيصلي صلاة شنو؟ صلاة الليل، دي نادر جدا الناس يعملوها، قليل الناس. وتصوم النهار تطوعا ولكنها لن تستفيد. هذه استقامة تسمى الاستقامة شنو؟ الجوفاء. فلذلك من الإشكالات، يعني يقول ابن قدام المقدسي، يقسم الناس، قال: فرقة أحكمت العلوم الشرعية وأهملوا تفقد الجوارح وإلزامها الطاعات. بمعنى أحكموا العلوم الشرعية، يعني في العلم عالم لكن ما عنده طاعة، ما عنده عمل، إشكال العمل، ضعف العمل، ده ما خلل. طيب، وبعضهم قال: أحكموا العلوم الشرعية وأعمال الجوارح الظاهرة ولكنهم لم يتفقدوا القلوب ليبقوا الصفات الذميمة التي فيها كالحسد وكالرياء وطلب العلو والكبر، فزينوا ظاهرهم وأهملوا باطنهم. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ بفرقة. الفرقة يا تدي الثانية فرقة ضبطوا العلوم وضبطوا الظواهر وضبطوا البواطن، ولكنهم في بقايا قلوبهم وفي زوايا منها بعض الرياء. دي دي دي دي دي دي دي إشكالات الناس المتعلمين. يعني ينبغي إجابة قلنا عدم مخاطبة النفس به ابتداء. سؤال: لماذا نتعلم؟ دمى سؤال لماذا نتعلم؟ نحن قاعدين نتعلم ليه؟ لماذا نتعلم؟ طلبا للنجاة وإنقاذا لأنفسنا. إذا لم يكن هذا هو الأمر الصحيح لن نستطيع أن نحسن ولا أن نقوم من أنفسنا. لذلك يقول ابن عبد البر: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على رضاه. خير العلوم في التمهيد، كتاب عبد البر بتاع التمهيد، يقول خير العلوم ما ضبط شنو أصله، تضبط الأصول القرآن والأحاديث وكذا، واستذكر فرعه المسائل الفقهية، ولكن وقاد شنو وقاد إلى الله تعالى ودل على رضاه. طيب أنا أديكم نقل عجيب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الوعظ، كتاب اسمه أدب شنو الوعظ، وبرضه في نفس النهج ده، يعني الكتب التي ألفت في ترقية الإنسان وتزكية نفسه في أن يستطيع أن يطبق كل ما يسمعه، هذه قضية عظيمة جدا. طيب يقول: وكنت أختلف إلى شيخي عبد الوهاب الأنماطي. شيخه اسمه منه؟ عبد الوهاب الأنماطي. فكنت أتعلم من بكائي أكثر من تعلمي من روايته. معنى أتعلم منه شنو؟ تعلم منه الورع والدين. قال: ومما استفدته منه أنه كان لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحد، وكان يقول لنا: علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا. زي ما علمتوا الناس بالمجاني، زي ما علموكم مجاني، أنتم برضو علموا الناس شنو بالمجان. وكان أبو مظفر الخزاعي رحمه الله تلميذ الإمام أحمد يقول: لقد صحبت الإمام أحمد 12 سنة. تلميذ مباري إمامه كم؟ شيخه كم؟ 12 سنة. قال: ما كتبت عنه حرفا تعلمت من سمته وأدبه. معناها العلم شنو؟ العلم الحقيقي شنو؟ هو ما قادك إلى الله عز وجل. العلم الحقيقي ما قادك إلى الله عز وجل. طيب إذن قلنا أسباب تخلف العلم عن العمل، السبب الأول شنو؟ عدم مخاطبة النفس به شنو؟ ابتداء. 2، الزهد في الحسنات والأجر. الزهد في الحسنات والأجر نعني بذلك عدم المبادرة إلى فعل الطاعات والخيرات. يعني الزول ما حريص يعمل الطاعات. يقول الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين برضو في ذات الصيام، يتحدث عن فعل الطاعات وتركها، يقول: ومن الناس من يفعل الطاعة ابتداء، ومنهم من يفعلها اقتداء، ومنهم من يتركها استحسانا، ومنهم من يتركها حرمانا. الذي يفعل الطاعة ابتداء كريم من نفسه، براو يقوم الليل يصوم النوافل وهكذا. ومنهم من لا ينشط إلا إذا فعلت، يلقى الناس عملوه كما شنو يعمل خلاص، ده حكيم، ده ما ابتدى من نفسه ما عنده المبادرة إلا زول إلا الناس يعملوا قدامه حتى هو يمشي ده برضو ما بطل. لكن بعض الناس يترك الطاعة استحسانا. يعني شو استحسانا؟ يعني يقول لك ما في داعي أحسن ما أصلي استحسانا. ومنهم من يريد أن يصلي ويريد أن يتنفل ويريد أن يكثر من الطاعات ولا يستطيع. الذي تركها استحسانا ردي، والذي تركها حرمانا شقي. هذا من الشقاء. حسب لكم حاجة، بر الوالدين، في ناس كتار محرومين من المناسبة، في ناس كتار محرومين من بر الوالدين. ده باب من أبواب شنو؟ يعتبر باب من أبواب شنو؟ الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب شنو؟ الجنة. وحديث الترمذي الذي صححه الألباني الجنة تحت أقدام الأمهات. شوفوا الآن في زول أمهاتنا يعني قد تكون موجودات كويس أو آبائنا، وفينا زول الأم ميتة وأبوه حي كده العكس أو العكس، كيف نتعامل معهم الآن؟ بالمناسبة حيجي وقت سوف نحرم من الحرمان أن يكون الوالد أمامنا أو الوالدة ولا نقبل رؤوسهم ولا نقبل أيديهم. أقول لهم قول ولا بنقدر، حس الجاد يقبل لأمه إيده منه ويبوسه في راسه كويس. أنا أصوغ على الأجيني، أنت عارف لو عملت كده هم ذاتهم بيتخلعوا، يقول لك يا ولدي مالك لا تموت ولا شو انت الحاصل شنو مالك، لانه ما في كويس. معناها شنو؟ معناها اشوفوا السلف عندهم فهم، وده حنجي نتعلمه في التزكيه، فقه الاعمال. فقه الاعمال كيف نتزكى. انا هذه أود أن أجعلها مقدمة للتزكية. كيف نتزكى؟ يتزكى كل إنسان على حسب الحالة التي توافقه. فالحاكم لا يتزكى بكثرة الصلاة، ولكن يتزكى بإقامة الحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والعالم يتزكى بتعليم العلم والصبر على أسئلة الناس. وصاحب المال يتزكى بشنو؟ نقول أصلي؟ أه؟ نقول له تزكى بالإنفاق. وهكذا كل إنسان يتزكى بما يناسبه. حتى شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعض الناس لا يتأثر بالقرآن ولكن يتأثر بالسيرة فيبكي. يعني في نوع من الناس لو سمع القرآن ما يبكي، لكن لو حكوا له قصة النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف وعمل له وكذا يقول شنو يبكي. هل هذا ضعف؟ ليس بضعف، لكن هذا الذي يناسب حالنا، حال كل واحد منا. وطبعا التأثر بالقرآن أولى من التأثر بالسنة، لكن الإنسان لأنه لم يصل إلى درجة أن يتأثر بالقرآن ربما يتأثر بالسنة لأنها أقرب إلى البشر، من حيث أنه ده بشر، واحد نبي زينا كده بشر زينا، قل إنما أنا بشر شنو مثلكم يوحى إليه، كان ماشي ورموا بالحجاج وصبر وكذا وكذا. فنحن نحبه لأنه شيء محسوس رآه الناس من قبلنا. طيب عشان كده أقول الزهد في الحسنات هذا إشكال، كده ركزوا معي في الجزئية دي. الزهد في الحسنات والأجر. المؤمن ينبغي أن يكثر من الحسنات، فالذي يرى الحسنة والطاعة ولا يستطيع أن يأتيها هذا محروم. يعني أنا أعطيكم مثال، يقال الشيء مستحب، المستحب ده كعب، المستحب ده شنو؟ يثاب فاعله، يثاب شنو؟ فاعله، ولا يعاقب، يثاب فاعله، من الذي سيصيبه؟ والإثابة حتكون شنو؟ حسنات. طيب في بعض الناس مجرد أن يعرف أن الأمر مستحب يزهد فيه. يا أخي مستحب ده شيء كويس، يعني في النهاية شيء كويس. لذلك السلف يقولون والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن تاركه محروم، لكن تاركه شنو؟ محروم. لذلك أبواب الخير والتعامل معها. شوف السلف عندهم فقه الأعمال. أنا ضربتكم مثال بالوالدين، ضربتكم مثال بالوالدين كده، تأملوا. قام الليل عمر بن المنكدر ومحمد بن المنكدر، دين اثنين أخوان علماء الاثنين، قاموا الليل، واحد قام يصلي لله ويبكي، عرفتم؟ وهذا عمر. أما محمد فقام يغسل رجل أمه ويمسح لها قدمها بالزيت. قال محمد بتاع الزيت: قمت الليلة أخي عمر يصلي ويبكي وأنا أمسح قدم أمي بالزيت وما أحب أن ليلته ليلتي. لو قال لي تعالنا بعدني أنا برضه، لأنه أجرفت من أجر. الحارث العكلي رحمه الله تعالى من علماء السلف، الحارث العكلي أمه ماتت بكى بكى شديد، بعدين يبكي ساكت، الناس قالوا لي يا شيخ أنت صور عالي، أصبر يا أخي، قلبي بكيك شنو؟ أصبر. قال: والله ما أبكي لأن أمي ماتت، ولكني أبكي أن بابا من أبواب الجنة قد أغلق. كان بيمارس البر عليها ويكسب حسنات من وراها، الباب ده انقطع خلاص، ثاني انقفل. فشوفوا يعني الفهم بتاع السلف. عمر بن الخطاب وعلي بن طالب رضي الله عنهما كانا يطوفا بالبيت، وطافوا السبع أشواط وانتهت، دارين صرفوا، دخل شاب الطواف، شاب عادي دخل الطواف دار يطوف، ولكنه يحمل أمه في ظهره، شايل أمه وين؟ في ظهره، وهو يقول: أنا لا أزال مطيها لا أنفر، وإذا الركائب ذعرت لا أذعر. قال: أنا لأمي حمار، وكان الحمار يضجر، أنا ما بضجر، أنا لا أزال مطيها لا أنفر، وإذا الركائب ذعرت لا أذعر، ما حملتني ووضعتني أكثر. وخش يدور دار يطوف، قام عمر نظر لعلي قال: ما رأيك يا أبا الحسن؟ قال: نستأنف طوافا من جديد ونمشي خلف الفتى لعل الرحمة تعمنا. فالتعامل مع باب الحسنات من باب الحسنات والأجر، كويس. ثم ثالثا من أسباب تخلف العلم عن العمل التفريق بين الإيمان والعمل، والعلم يجمع الإيمان ويجمع العمل. طيب، في التزكية نحن نحتاج إلى، خلي بالكم معي، إلى الورع. لا تزكية بشنو؟ بدون ورع، والورع يأتي به الإيمان. التفريق، شوفوا الناس، بين الإيمان كمعارف وجدانية وبين السلوك كممارسة عملية إشكال. أنا أتخيل أزوركم يعني كون يكون مؤمن خلاص أنا مؤمن، لكن الإيمان عنده لوازم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك شفتوا يعني قوة الإيمان وعظم الخوف من الله هو الذي يولد العمل. أما هو قانت آناء الليل، أليست عبادة صعبة؟ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. شوف الخلايا يقوم لشنو؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو؟ خوفا وطمعا. هذه التي تحرك الإنسان. فلا بد أن نجمع بين العلم، بين الإيمان وبين الأعمال. كثير من الناس يفرق، يظن أن الإيمان مجرد مذهب اجتهادي أو معارف وجدانية. لا، العقيدة والإيمان سلوكيات وممارسات. تأملوا قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون. شوفوا الإيمان العالي ده. والذين هم بربهم، والذين هم بربهم، والذين هم بآيات ربهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني أعظم دافع لفعل الصالحات إيمانك بالله وتعظيمك له. حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى عندها جارية سندية يعني شغالة معه خدامة في البيت. سألوا الجارية كيف سيرتك حفصة؟ قالت من أحسن الناس، لا تؤذي أحد، تتواضع للناس جميعا، لا تراها إلا وهي ضاحكة مع الناس، تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها أذنبت ذنبا كبيرا. الجارية دي قالت حفصة دي عمل الذنب شنو كبير. طبعا الناس عارفين انها صالحة، امرأة صالحة حفصة، دار يعرف الذنب. سألوا الجارية اي ذنب؟ قالت لا اعرف. قالوا وكيف قلت انها اذنبت؟ قالت ليلها كله تبكي. الجارية المسكينة قايلة بتبكي دي بتبكي من شنو؟ من ذنب عظيم. وشوف اول حاجة عنده ذنب عظيم ما بيبكي في الليل، ده شغل ناس انقياء اصلا، هذا شغل شنو؟ شغل الانقياء. ولذلك حفصة بنت سيرين شوف الشيء العجيب، انها تقوم الليل وتبكي، فاذا جاء النهار خدمت الناس وضحكت معهم حتى يظنوا ان وتمزح معهم حتى يظنوا انها لا تبكي بالليل. وده التوازن الصحيح. نحن مشكلتنا الواحد لو قام الليل بيظهر عليه طوال ثاني يوم، يكلم الناس يقول والله امبارح الليل كله انا ابكي. لكن يصب النهار تضحك وتتونس مع الناس وتخدمهم. نحن يقوم فينا الليل اسبوع بيتخيل انه احسن ارفع من الناس، الناس كلهم يخدموه، يقول له يا مولانا ويسالوه يا اخي المشكله يعني في خلل كثير جدا في النفس. انا اود ان اقول لكم مساله مهمه جدا في هذه الجزئيه في التزكية. يقول ابن القيم هذه قاعدة، أسمع هذا الكلام، يقول رحمه الله تعالى النفس جبل بينك وبين الله في طريقك إلى الله. شفت نفسك دي جبل بينك وبين الله، سبحان الله شيء عجيب النفس دي. لماذا؟ لأن فيها من الآفات والميول والرغبات والتعقيد ما يصرفك عن الله. يعني الماوردي يتحدث عن بعض الطاعات التي تكسب صاحبها الوزر، طاعات تجر على صاحبها شنو؟ وزر. زور أطاع الله وعنده وزر، أطاع الله مرائيا، أول من تسعر بهم النار ثلاثة كلهم طائعين، مجاهد في سبيل الله وينفق أمواله في إقامة الخير والمساجد، والرجل يعلم يحفظ القرآن ويعلمه، بعد الثلاثة خشوا النار، أول من تسعر بهم النار. معناها هذه طاعة معها آفات، الطاعة ينبغي أن تكون عن الآفات خلية. طيب أود أن أطرح سؤال، أسباب تخلف العلم عن العمل أجبنا على مش كده كويس. طيب السؤال المهم في هذه المسألة كيف نرقي من سلوكنا؟ التزكية بتستهدف السلوك، التزكية تستهدف شنو؟ السلوك. عشان كده التزكية قوية جدا، يعني أنا أعتبر مادة التزكية مادة موفقة جدا. وسبحان الله كنت متردد في تدريسها، لأنه إلا زول جميع من كتب كثيرة جدا، يعني ما في كتاب كده تقدر تقول ده كتاب شنو؟ كتاب شنو؟ تزكية. في كتاب ده اسمه كتاب فقه، وفي كتاب اسمه كتاب العقيدة، في كتاب في التفسير محدد، في كتاب في المصطلح، في كتاب في الأصول، في كتاب في القرآن وعلومه، في كتاب في الدعوة وأصوله. التزكية كتزكية بتحتاج إلى تجميع. طيب السلوك هذا سوف أناقشه معكم في الدرس القادم، لكن أقول عموميات المطلوب منا عشان يكون طبقنا علمنا. المطلوب شنو؟ انتوا حسا طلاب علم شرعي، المطلوب شنو عشان تكونوا طبقتوا العلم ده؟ ما المطلوب؟ أولا تحقيق التوحيد وأعمال القلوب، وهذا سوف أناقشه في التزكية بقوة. مسألة أعمال القلوب، أيها الجمع الكريم من الأخوات الفضليات، عبادة الجوارح معروفة، للقلوب عبادات قلبية تسمى العبادات شنو؟ القلبية. ألف شيخ الإسلام تيمية التحفة العراقية في الأعمال القلبية، الإخلاص والصدق ومحبة الله والأنس به والثقة فيه وتعظيمه وتأليهه وإجلاله وخوفه ورجاؤه والإخبات إليه والثقة في أمره والتوكل عليه وقوة الصلة به وقرب القلب منه، كل هذه العبادات القلبية مفقودة في حياتنا. الرضا، السكينة، الطمأنينة إلى أقدار الله عز وجل، أليست هذه عبادات قلبية نحن نحتاج إليها؟ فنحتاج تحقيق التوحيد وعمل القلوب. طيب، ثانيا نحتاج العبادة وكثرة الذكر والخشية، نحتاج العبادة وكثرة الذكر وشنو؟ والخشية. شوف ربنا وصف أهل العلم بالعبادة، قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. صفات من؟ إنها صفات العلماء، إن الذين أوتوا العلم. طيب، لذلك يقول الحسن البصري، هذه مقولة مهمة لا بد أن تكتب، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح له. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح له. فكأن الفقه والعلم خلاصة وثمرته هذه المسألة. في مقولة يقولها ابن قدامة المقدسي، مقولة قوية، يقول العلم عبادة القلب. العلم عبادة شنو؟ الجوارح العبادات معروفة صح؟ طيب عبادة القلب شنو؟ العلم. العلم عبادة القلب. طيب ثالثا من السلوك المطلوب للتزكية بالنسبة لمن يتعلمون العلم الشرعي الكمالات النفسية، كل واحدة حاجة أفصل فيها بعدين، ثم الثبات على الحق، وأخيرا أقول أن هذه المادة سوف تسعى إلى تنزيل المعاني السابقة، ونحاول أن نطبقها على أنفسنا وأن ننهض بسلوكنا. كان هذا هو الدرس الأول من مادة التزكية، على أمل أن ألتقي بكم في درس قادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.